الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله على هذه المجالس، نسأل الله لك ولا أن يبارك فيها، أن يثبتها لنا إلى الممات، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يلهمنا الإخلاص في التعليم والتعبد ونشر العلم والتعلم. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا ولولاة الأمور لإقامة كتاب الله جل في علاه فينا، وإقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونشكر لهم هذا التيسير. ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في الصبر على طلب العلم، فهو أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد لربه جل في علاه، لا سيما وأن الزمان أحوج ما نكون فيه إلى إتقان العلم لا إلى العلم، لأن شمس البدعة قد أطلت برأسها، وقد أصل أصحابها أصولا وأسسا يسيرون عليها يلبسون على الناس. وكثير من إخواننا من الذين حتى طلبوا العلم قد تلبس عليهم أمور كثيرة مما وجدوا من هؤلاء الذين يؤصلون لبدعتهم، ولا يستطيع أحد أن يجاريهم ولا أن يقف أمامهم إلا بعلم راسخ. وما أدري لما الزهد في طلب العلم، وإن النجاة قد أنيط به، وإن الرقي قد أنيط به، بل إن الفلاح قد أنيط به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية، وقد خطب في الناس بهذا القول العظيم، قال: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالخير كل الخير في الفقه في الدين. والإنسان حتى في بداية الطلب إن وجد المشقة، إن وجد الوعورة، إن وجد الصعوبة، إن لم يستطع أن يفك أو يحل إشكالات علمية معينة أو اصطلاحات علمية أتعبته في البداية، إن أنشأ الصبر وإن أظهر لربه جل في علاه العزم والهمة وصدق الطلب، فإن الله جل في علاه لا بد أن يوفقه ويسدده. من أدام الطرق ولج، كما قال العرب: من طلب شيئا جد في طلبه. الذي يطلب شيء وجد فيه لابد أن يحصله، ولكل مجتهد نصيب. قال بعضهم: من جد وجد، ومن طلب العلا سهر الليالي. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. إنما الجد، يعني الغنى أو الرفعة أو الرقي، إنما الجد بالجد، والحرمان بالعجز والكسل. والحق كل الحق، أنني لابد أن أشير، وهذا واجب علي شرعا وأدين الله به، أن الإنسان أيضا لابد أن يتلمس من يطلب عنده العلم. لابد طلب العلم من الإتقان، من المتقن الذي جلس تحت يد العلماء أو جس على ركبتيه، عاش ظهره يطلب العلم ويتمرس على أقوال العلماء. لكن أن تأخذ من رجل صحفي أو رجل أصلا ما عرف عنه طلب العلم لكنه جلس، قد قال الثوري: من جلس جلس له الناس. والفارق والبون شاسع والفرق واسع بين من جلس ليؤصل ويتعلم ويعلم على أسس وأصول أهل العلم، والمثقف ثقافة إسلامية. لابد الآن، نحن في زمن لابد أن نفرق، لأنه قد صعد لنا كثير من الناس يلبسون على الناس بزي العلماء، وهذه مصيبة كبرى، بزي العلماء ويتكلمون بكلام العلماء. فكثير من العامة، وما أقصد العامة عوام الناس، عامة أهل العلم، عامة الملتزمين، وإلا فكثير منا من العوام، ده الحق، لكننا فزنا عن العوام بالمنظر فقط. فلا بد أن نكون حقا في ارتقاء هؤلاء إذا لبسوا علينا بالأصول التي يأتون بها. من يرد عليهم؟ من يقف معهم؟ أنا ما زلت الآن أرى أن الإخوة حتى في الأسكندرية تئن قلوبهم من أجل البرنامج الذي ظهر فيه هذا الشاب الذي يدعى مصطفى حسني ولا مصطفى حسين ولا ما أعرف، المهم أنه ينتهج نهج عمرو خالد. وأنا ليس من مذهبي ولا منهجي أن أتكلم عن الأسماء، لكن أردت الإشارة فقط حتى أبين أن هذه المسألة بعدما أتى بها لا سيما وأنه قد أتى من بطون الكتب، وهو يأخذ من كتاب ابن تيمية يستدل به، كتاب السيوطي، الحاوي، الفتاوي، كتاب ابن حجر، ويأتي بمن؟ بعلماء كحول، ابن تيمية، وما أدراكم ابن تيمية؟ ابن حجر، ابن حجر هذا خاتمة الحفاظ، ابن حجر، ابن حجر وما أدراكم ابن حجر، فقها وأصولا وأيضا علم الحديث الذي هو بابه، والسيوطي، السيوطي وأن كان جماعا لكنه الحق فتح الله عليه أبواب من أبواب العلم، فأتى بكلام لهؤلاء العلماء. فإن زلوا إشكال كل إشكال، ولا ذلك أنا عامد وقاصد أن بعد شرح كتاب الفقه نأخذ معه كتاب الأصول في الكلام على الاجتهاد والخلاف بين العلماء، لأن الرفعي وأيضا الزركشي وكثير من علماء الشافعية يقولون بأنه لا اجتهاد، لا اجتهاد بعد الأئمة الأربعة، يعني لا اجتهاد بعد القرون الأولى، وانقطاع الاجتهاد والكلام عن هذه المسألة، المسألة الخطيرة التي لا تظهر لكم الآن، لكن الآن هي التي يركز عليها أهل البدع، هو انسياق الناس أو سوق الناس إلى مسألة ربط الناس بكلام المذاهب، لا ربط الناس بالدليل، وهي مصيبة. وأنا أقول أتوسط بينهما، لا أقول بالغلو ولا بالجفو، لا أقول أنك تأخذ العلم من الحديث مباشرة، هذا كثير منا ومن إخواننا الأفاضل فعلوا ذلك، لا طلعوا ولا نزلوا ولا أتقنوا شيئا، وأنت إذا هزته في أي مسألة علمية لا تجد عنده شيء، ولا يصبر أغوار هذه المسائل. ولا أقول ترتبط ارتباطا وثيقا بكلام العلماء ولو خالف كلام العلماء كلام الأنبياء والمرسلين أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلت يعني ظهر أمامي أمام عيني، أنا لا أنقل عن أحد. جاءني طائفة من بعض الذين ينتسبون للملتزمين وهم بله سفهاء مضحوك عليهم، فجاء بالتصريح وقال لي أنا لو كلام الشافعي خالف كلام النبي أخذ بكلام الشافعي، وبعد ذلك ابتدى يوضح يقول أن الشافعي أفهم مني بالكلام. هذه المصيبة الكبرى، ونحن أنطنا الناس هذه الصيحة التي يريدونها الآن، أن تخمد نار الدليل ثم بعد ذلك سوق الناس إلى كلام العلماء، ما تتعدى كلام الأربعة، ما تتعدى كلام المذهب، ما تتعدى كذا، حتى يقطعك عن الاجتهاد فيسهل عليه أن يسوقك، يجرك بالسلاسة. وأنت إن لم تكن طالبا للعلم راسخا لابد أن ينطلع عليك ما يأتي به، وهو بيصدر الباب أصارة، أخذنا كتاب معين يصدر الباب أصارة، قال الله قال الرسول، لتعلم أنه رجل من أهل العلم بالاستدلالات، وأبعد ما يكون قال الله قال الرسول عما يتكلم فيه، ليس في موارد النزاع، لكن هو تلبيس على الناس، لأنه يعلم أن الكثير من الأغرار الأغمار يعني يهتفون به وأيضا يحتفلون بكلامه، والذين يعارضونه يعارضون على خواف فقط، عداوة شخصية لا علمية، وهذه مصيبة. لذلك أنا أقول أيضا لزاما على طالب العلم أن يتقن وأن يجلس عند من يرى عنده العلم، هذا هو الأصح والأسد حتى نرتقي بهذه الأمة. فلذلك نحن اليوم بصدد الكلام على الفقه وأصوله، نبدأ اليوم إن شاء الله، وأسأل الله لي ولكم الصبر، وأسأل الله الذي في علاه أن يهمني وإياكم الإخلاص، لأن بالإخلاص يمكن أن يستطيع الإنسان أن يصل، كما قلنا قال ابن عباس، وهذا السند صحيح عن ابن عباس، قال يؤتى المرء الفهم بنيته، والله جل وعلا يكشف عن القلوب، من كان صادق النية حقا لنصرة هذا الدين، لتعليم العلم، لنشره بين الناس، ليعبد الناس لرب الناس، لا أن يشار إليه بالبنان، لا أن يتصدر الناس، والله أعلم بمن يفعل ذلك، له ما أراد أراد الله له ما يريد، وإن ربك يكشف عن القلوب ويعطي عليه. أنا أهيب بنفسي وبإخوتي الصبر الصبر، قيل لشعبة وهذا سأقوله مرارا وتكرارا، كيف بلغت ما أنت فيه؟ قال بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. أسأل الله الذي في علاه أن يثبتنا وإياكم على الحق. نبدأ إن شاء الله في المتن، وأسأل الله أن ننتهي من المتن هذا العام إلى كتاب النكاح. نحن انتهينا بفضل الله من الربع الأخير من الكتاب والربع الأول من الكتاب، يبقى لنا الصلاة العبادات إن شاء الله سنأتي إليها، وأيضا الوسط تكلمنا عن البيوع إلى الرهن، انتهينا من السلم وشروط السلم، وسنبدأ اليوم الرهن، واليوم إن شاء الله نبدأ في النكاح، على الله جل وعلا يفتح لنا، ننتهي من المتن بإذن الله هذا العام. تفضل. يعني أنا أرجو من الإخوة إذا سمع صلاة السلام ولو في سر، إذا أتدرون من البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده لم يصلي عليه. ويجوز للفرد أن يجمع بين أربع حوائج ويتعبد بين الثنتين. هذه جمل كثيرة جدا. قال المصنف رحمه الله: كتاب النجاح النكاح كتاب كتاب فعال بمعنى مفعول مضمون ضمن الكلام الآثار والحديث والفروع والتأصيلات الفروع الناتجة عن هذه التأصيلات التي سيؤثرونها في الكلام على النكاح والقضايا التي تعتري هذا الكتاب. النكاح في اللغة معناه الضم، تقول نكحت الأشجار أي التفت بعضها حول بعض، فهذه أصيلة، فأن المرء الزوج المكلف إذا نكح المرأة انضم هو وهي تحت بيت واحد، والعوام عندنا يقولون اجتمع معها تحت سقف واحد مع من يحبها مع من يعشقها، ولا يرى للمتحبين سوى النكاح. والنكاح فوائده عظيمة وجمة كما سنبين، على الأقل أنه يعصم هذه الأمة من غضب الله جل في علاه. قال الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولو فشى الزنا في قوم ما فلحوا بحال من الأحوال، خاب وخسر من علم ذلك ولم ينشر بين الناس. فالنكاح عصمة للأمم، النكاح رفعة للأمم، النكاح عفة وحياء وعظمة وقربة من الله جل في علاه، خلافا للشافعية الذين يؤصلون هذا أصل يعرفوه. الشافعية لا يرون أن النكاح عبادة، لا يرون النكاح عبادة، هذا أصل عندهم، لذلك هم يقولون أن الذين ينكحوا الناكح على أربعة أضرب كلها تدور حول هذا الأصل الذي أصلوه، بأنه لو تعارضت العبادة مع النكاح قدموا العبادة عن النكاح، لأن النكاح عندهم ليس بعبادة، وهذا سنبينه إن شاء الله تفصيلا. النكاح اصطلاحا هو عقد يفيد ملك المتعة، عقد، إذن عقد من أبواب المعاملات من أبواب العقود، فإذا قلنا عقد فلا بد من توفر الشروط وأيضا الأركان، فكل عقد حتى يصح له شروط لا بد أن تتوفر وله أركان. فالنكاح كما سنبين لا بد له من ولي ومن شهود، ولا بد من الإيجاب والقبول، هذا الذي سنفصله، لكن الغرض المقصود أنا أفسر فقط لفظة عقد. إذا عقد لا بد له من شروط وأركان تتوفر. عقد يفيد، يفيد إيش؟ الثمرة. عقد يفيد ملك التمتع أو ملك المتعة، عقد يفيد ملك المتعة قصدا، وهذا أيضا يبين لنا أن بعض من قال بأن النكاح الأصل فيه المتعة وأن تمكن المرأة نفسها لزوجها أن ينكحها، سنأتي إن شاء الله. عقد يفيد ملك المتعة قصدا بين رجل وامرأة من غير مانع شرعي، يبقى لابد توفر الشروط وينتفي الموانع. في المذهب عندنا وجهان، الوجه المعتمد هو في التعريف الاصطلاحي هو عقد يفيد الملك، هناك وجه قالوا عقد يفيد الحلم، ما الفرق بينهما وما ثمرة الخلاف؟ أنا لا أتعبكم، صدر أحمد عبد السلام، إيش الثمرة في هذا؟ قال عقد يفيد الملك، وبعض علمائنا من الأصحاب قال لا يفيد الملك يفيد الحلم. أنا سأبين الأدلة على ذلك والرارح، لكن نريد الثمرة، إيش الثمرة؟ لما نبحث يفيد الحل أو يفيد الملك؟ ما هو كده متمتع وكده متمتع، سيدعوها إلى الفراش ولابد أن تمكنه من نفسها، فما الثمرة في أن نقول هو عقد يفيد الملك وعقد يفيد الحل؟ ثمرات، لكن الثمرة الأصيلة محمد ونعم ده يتفرع عليها، لكن الثمرة أصالة كيف تظهر؟ لأنه في الحل نفس الأمر، قال لو أمرت أحدا، هو عامة الثمرة في ذلك هو إذا حلف أنه لا يملك شيء، جاء رجل وقال أعطيني ما تملك ومعه مال وهذا المال ليس معه، فقال والله لا أملك شيء، فهل يحنث ولا ما يحنث؟ أنت ما تضحك على مثل هذا وتحسب أن هذا هين، انظر إلى الفقهاء كيف يفكرون، لأنه لابد أن يستوي دين المرء وأن يكون صادقا، وأنه إذا أقسم بالله يقدر هذا القسم، فهل يحنث في قسمه أم لا؟ فإن كان الرجل حقا طلب منه الشيء وما معه شيء في جيبي، وما معه في خزانات شيء، ما معه طعام اليوم، ما معه إلا الثياب، وحتى الثياب استأجرها لا يملك، فقال والله لا أملك، فهل يحنث؟ وانظروا إلى دقة تقوى وورع الفقهاء، لأنه سيقابل ربه جل في علاه فيسأله عن هذا اليمين، فقال الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم، ولا يصير المرء عدلا إلا بالتقى والورع، ولن يبلغ المرء مدى التقى والورع إلا بالعلم، لا يمكن للإنسان أن يصل إلى تقى أو خشية أو خشوع إلا بالعلم، إنما العلم الخشية. فقالوا هل يحنث أم لا؟ قالوا إن قلنا بأن عقد النكاح عقد يفيد الملك، فإذا لو قال والله لا أملك يحنث، وإن كان عقد يفيد الحل فقط ثم استحل من فرجها بكلمة الله فهذا لا يحنث. وأما الحق والصحيح الراجح فهو عقد يفيد الملك، عقد يفيد الملك، والصحيح في ذلك أو الدلالة على أنه عقد يفيد الملك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد الأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاها لفراشه فأبت عليه باتت والذي بالسماء يلعنها. فهي لا تستوجب اللعن إلا بأمر يجب أو يكون ملكا له فمنعته ما يملك، لو كان حلا ومنعته لا تستوجب هذه العقوبة. فهذه فيها دلالة أيضا على أنه عقد ملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا وباتت والذي بالسماء يلعنها. وأيضا من الثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا دعاها لو كانت على تنور فعليها أن تجيب وتلبي لزوجها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أحق بالزوجة قال زوجها. ففيها دلالة واضحة جدا على أنه يملك ذلك لا سيما وأنه قد ملك بالعوض، يعني لو أخذنا من النظر هذا من الأثر، قد ملك بالعوض بأنه ما مكنته من نفسها إلا ما أعطاها عوض الفرج ألا وهو المهر المسمى بينهم. وأما الوجه الثاني، دليل الوجه الثاني في المذهب أنه فقط حل بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم واستحللتم من فروجهن بكلمة الله جل في علاه. والصحيح الراجح بذلك استحللتم يعني كان حراما فصار حلالا ولم يتعرض للنزاع، وهو الكلام على أنه عقد يفيد الملك. يبقى إذن عقد النكاح عقد يفيد ملك المتعة قصدا بين رجل وامرأة من غير مانع شرعي. وهذا أيضا بعض العلماء يقول إذا قلنا بأنه عقد يفيد ملك المتعة فخصها بالمتعة ففيها دلالة على إخراج أمر مهم. إيش هو؟ أعمال منزلية. الأعمال المنزلية تخرج بذلك، لأنه المسألة هنا ما يملك إلا أن تمكنه من نفسها. فهل العمل في البيت وتربية الأطفال ورضاع الأطفال وهذا الكلام الذي سنأتي إن شاء الله سيأتي عليه تفصيلا، أنا فقط أحل الألفاظ، فهل يكون واجبا عليها أن تعمل في بيتها أم لا؟ بهذا المفهوم لا يجب، لا نقول بالوجوب، لأنه ما يملك إلا أن تمكنه من نفسها. فإن طلبها حال ما طلبها أو وقت ما طلبها وجب عليها أن تسمع وتطيع. وأما بالنسبة للنكاح، كلمة النكاح فللأصحاب في المذهب في موضوعه ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه حقيقة في العقد مجاز، هذا عند من يقول في اللغة في الحقيقة والمجاز، من كنا ندين الله بأن في اللغة حقيقة ومجاز أما في القرآن فلا، وهذا تفصيله لا يأتي الآن. قالوا حقيقة، هو حقيقة في العقد مجاز في الوطن، وقيل العكس وجه آخر في المذهب هو حقيقة في الوطن مجاز في العقد، وقيل الثالثة هو من الألفاظ المشتركة، فهو حقيقة في العقد وحقيقة في الوطن، والأول هو الأصح والأسد. فكلمة نكاح أصالة موضوعة في اللغة للعقد لا للوطن، للعقد لا للوطن. أما الدليل على ذلك ففي سورة الأحزاب، ماذا قال الله جل في علاه عن المرأة المعقود عليها؟ إذا نكحتم النساء، هذه الأهم الآية، إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن، ها احتاج هنا الشرع أتى لبيان أمر معين ليس هو الأصل. إذا نكحتم النساء قلنا الأصل الموضوع له إيش؟ لو قلنا الوطن ما جاء البيان بعد الآية، أكملوا الآية إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن ها من قبل أن، فلو كان حقيقة في الوطن ما احتاجنا إلى هذا البيان، مفهوم ولا لا؟ فإذا الأصل فيه أنه حقيقة في العقد، إذا نكحتم يعني عقدتم على النساء، إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسهن، يقصد ذلك الوطن. قال بعضهم يرد عليكم آية، قلنا ما الذي يرد علينا؟ قالوا قول الله جل في علام فإن طلقها، الطلاق الثالث، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذه ظاهرة جدا. قال الله جل في علاه المرأة المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها حتى ينكح زوج حتى تنكح زوجا آخر. النكاح هنا لو أخذنا على ظاهره وهو الوطن، فهل الوطن غير الوطن العقد، لو قلنا عقد زيد على بثينة بعدما طلقت ثلاثة هل تحل بالعقد لزوجها الأول بعدما طلقها أم لا؟ في إجماع دمش. لا ده نعم أنا أريدها عشان ترتجف أركان السكوت هذا يموتني. بالإجماع تحل ولا ما تحل؟ متأكدون؟ ما فيش أي شك؟ خافوا. تحل ولا ما تحل؟ بإجماع الدليل. ما فيش طالب علم معه سلاح حتى إيش؟ حتى تذوق العسيلة. حتى تذوق العسيلة هذه وين؟ في أي آية؟ في جزء 28؟ في أي ها؟ كانت من السنة هنا ليست من الآيات. جاء البيان من السنة. إذن نحن حملناها أصالة على العقل، لكن جاءت السنة التي تقول نحن هنا لنبين. قد قال الله جل في علاه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل. فبين لنا السلام المقصود هنا في الآية لا العقد بل الوطن، بل الوطن. لأن السلام قال تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. فإذا لا يرد علينا أو لا ترد علينا هذه الآية، لأن الآية جاءتنا قرينة من الخارج، هي التي بيّنت لنا هذا اللفظ في هذا الموضع لا يقصد به العقد، نحيل على المعنى الثاني يقصد به إيش؟ يقصد به الوطن. أيضا كما تقول العرب نكح زيد هندا، إيش المعنى؟ عقد عليها. نكح زيد امرأته، إيش المعنى؟ الوطن. هذا عند من يقول بأنها مشتركة، والقرينة التي تبين لنا الكلام على الغرض. الغرض المقصود المسألة بذلك هينا، لكن أردنا الإيضاح أن كلمة النكاح تقع بالوجاهة أو بالأصالة على العقد. قال الله جل في علاه والأصل في مشروعية النكاح، يعني كما قلنا لا تستوي الأمة والمجتمعات، لا يمكن أن يطيب لها العيش بسلام وبأمان وبعلو وبرقي إلا بمسألة النكاح. قال الله جل في علاه مبينا الأصل في مشروعية النكاح، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فجعل الاستثناء، فإن خشية المرء من العدل ألا يستطيع العدل، فجعل هذا الاستثناء أن يرحل نفسه من التعدد إلى الواحدة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال الله جل في علاه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. وأما من السنة فكثير، ثلاثة نفر كما في الصحيح جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها، فقال واحد من الثلاثة وأما أنا أعيش متبتلا عبادة فقط لله جل في علاه. وهذه التي سنبينها في مسألة المرء إذا تعارضت العبادة مع الزواج، يتزوج أم يتعبد؟ فقال أنا لا أتزوج النساء، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال من ذا الذي يقول ذلك، ثم قال أما أنا فأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبتل في الإسلام، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أو أعطى الإذن لعثمان بن المضعون أن يختصي لاختصى أو أن يتبتل، قال علي وقال غيره لاختصينا جميعا لعدم وجود أهبة الزواج أو مؤونة الزواج. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا أتزوج النساء. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا فيه كلام، تناكحوا تكسروا، وقال فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، تناكحوا تكسروا، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الحكمة في ذلك. هذا الحديث فيه إسناده ضعيف لكنه جاء من أكثر من وجه يرتقي إلى الحسن لغيره، فيطمئن أو تطمئن النفس إلى الاحتجاج به. تناكحوا تكسروا، كأنه من مقصود النكاح، بل أعظم المقاصد للنكاح هو النسل، تناكحوا تكسره. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب كما في الصحيح من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكم في رسول الله أسوة حسنة، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخمس عشرة امرأة، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس عشرة امرأة، ومات عن تسع بأبي هو وأمه صلى الله عليه وسلم. وهذه خاصة عندنا أهل السنة والجماعة، لكن عند أهل البدعة ليست خاصة، بل يأتسي المرء برسول الله كما سنبين. الأصل في مشروعيتها كما قلنا الكتاب والسنة، وأيضا الإجماع، أجمعت الأمة على جواز أو على استحباب الزواج لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. كانت المناكح في الجاهلية كثيرة، لكن جاء الدين وجاءت هذه الشريعة الغراء تهذب هذه العقود، تعتمد الصحيح الذي يرضي الله، وتنأى بالناس عن العقود الخربة التي ترضي الشيطان ولا ترضي الرحمن. من هذه العقود أولا العقد الأول عقد الرايات، الرايات العاهرات، كانت المرأة العاهرة التي لا تشتهر بين الناس بعهرها، نعوذ بالله من الخذلان، إن أراد المرء أن يقضي معها وقت متعة فتجعل على بيتها راية، يعني يثبت أو تثبت أو تثبت هذه الراية بأن المرأة داخل هذه الدار امرأة عاهرة، فمن ابتغاها فليدخل إليها. فهذا النكاح الأول في الجاهلية. النكاح الثاني كان النكاح استنجاب، هذا النكاح الذي يعني تأتي المرأة فتكون مرأة حسناء جميلة مثلا، تريد أن تتشرف بولدها، يكون صاحب شرف، صاحب مكانة وجاهة، ولا وشرف الأباء شرف للأبناء. أن تنظر من القرآن هنا لما يتكلم الله جل في علاه عن بني إسرائيل ماذا يقول؟ ورفعنا فوقكم الطور. وهذا الكلام لمن؟ خطاب لمن؟ لليهود الذين في عصر أن ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. فالكلام هنا لمن في عصر مسلم، وكل الأحداث التي ذكرها القرآن في عصر من؟ موسى، يذكرهم بالشرف، شرف الأباء. يعني العلماء قالوا شرف الأباء شرف للأبناء، فالمرأة تريد شرفا لابنها وشرفا لنفسها، أنها تكون أما لهذا الولد الشريف، فتبذل نفسها طيعة لرجل شريف في قبيلة فيجامعها، فإن أتى بالولد نسب الولد له. وهذا أيضا ليس بنكاح بل هو سفاح. والنكاح الثالث وأيضا رفضه الشرع، والنكاح الثالث هو نكاح القبيلة. تأتي قبيلة وناس من وجهاء القبيلة يأتون على امرأة تعجبهم فيقولون هذه المرأة خاصة بنا، لا يقترب لها أحد، فيدخل عليها الأول والثاني والثالث والرابع، المجموعة التي اختارت هذه المرأة، فتحمل منهم جميعا يشتركون في الولد، فينزل الولد. كيف يعني ينسب الولد لواحد منهم؟ بالسكين، فتقطع الربع للأول والربع للثاني عشان تكون قسمة عدل، صح؟ بالشرع بالشبه. طب ما إيش الدليل على ذلك؟ ما تعلقش أحسن عشان الضرب بيبقى إيه؟ قوي. فنعم هو الآن فيدخلون عليها، فما كان أكثر شبها برجل نسب له. والرابع وهو الذي جاء الشرع بإقراره هو النكاح بالولي والشهود والمهر المسمى، هذا النكاح الذي أقره الشرع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتخرا: ولدت من نكاح لا من سفاح، ولدت بأبي هو أمي، ولدت من نكاح لا من سفاح. المصنف قال وهو على الاستحباب، المصنف يرى الاستحباب، وهذا أصل المذهب، حكم النكاح لمن استطاع الباء، حكم النكاح لمن استطاع الباء. الباء بعضهم يقول الباء إنما الباء هي المؤونة، أهبت النكاح يعني نفقة النكاح، مؤونة النكاح إن ملك ذلك. وبعضهم يقول لا، الباء هنا معناها الوقت، استطاعة الجماع، والحق أنها تشترك بين الاثنين. الغرض المقصود من استطاع الباء، فهل يجب عليه النكاح أم يستحب؟ في المذهب قالوا يستحب، واستدلوا على ذلك بأدلة، وهذا القول قول جماهير السلف والخلف. أنا لا أتعرض للخلاف إلا إذا كنت لا أدين ما قاله أهل المذهب وأدين بغيري، وأرى أن الدليل أقرب إلى خلاف القول سأبين ذلك. فالأصل في المذهب أنهم يرون بأن النكاح على من امتلك على الاستحباب، واستدلوا على ذلك بأدلة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقول الله جل في علاه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، مع أنهم يقولون المحققون من الشافعية في الأصول يقولون ظاهر الأمر الكراهة، فقالوا إذا كان ظاهر الأمر الكراهة لا مش ممكن، ده أنا مجنون على كده، استغفر الله، ظاهر الأمر الاستحباب. تأكدون أبا فأس؟ طبعا هذا بابه، ها؟ ما استطاع، هذا بابك تزوجت لسه نظر، يعني ما انت تتمكن منه نظري حتى تترجمه عمليا يا شيخ، لانك لو تدخل بغشامه من غير فهم النظر تبقى مصيبه، هتضرب في حاره سد على طول، صح؟ جيد. قالوا فانكحوا امر، وظاهر الامر الوجوب، لكن عندنا الصارف. قلنا ما الصارف؟ قال وجهان. الوجه الاول قال الله جل في علاه: فانكحوا ما طاب لكم. ما طاب لكم طيب الخاطر، طيب النفس. قالوا هذا ليس لا يمكن أن يكون على الوجوب هنا، إذا طابت نفسه تزوج ولم تطب نفسه لا يتزوج، هذا تخيير وليس على الوجوب. إذن قول الله جل في علاه ما طاب لكم صارف لقوله فانكحوا. الوجه الثاني أقوى وأوجه من هذا الوجه في هذه الآيات، بعدما أسأل ثلاث حرمت عليكم أمهاتكم وإلى أن بين الله جل في علاه بالنكاح وأحل لكم ما وراء ذلكم، أباح للمرء أن يتسرى بالمرأة لما ملكت أيمانكم. فقال هنا الآن خيره الله جل في علاه بين أن ينكح وبين أن يتسرى، والوجوب الوجوب لا يوافق ولا يداني التخيير، التخيير يخالف الوجوب، يبقى إذن ليس واجبا، هو على الاستحباب، لأنه هو إما أن ينكح وإما أن يتسرى. فقالوا هذا أيضا صارف، وهو من أوجه وأقوى الأدلة التي استدل بها على صرف قول الله جل في علاه فانكحوا ما طاب لكم. الأمر الثاني من النظر، قالوا عندنا أيضا من الأثر السنة هذا الكتاب، أما من السنة فكثير، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سنن، فجعلها سنة، والسنة في عرف الفقهاء، سنة في عرف الفقهاء، سنة في عرف الفقهاء. همهمة الفصل، لا اللي يعرف يرفع، اللي يعرف يرفع ايده، ها انت تموت على الزواج الثاني ولا تستطيعه. واحمد عبد السلام واقف سدا منيعا لا تخشاه، ساتصرف معه ان شاء الله. الله اكبر، ما تخشى احدا، انت اسد مش خايف من، خايف من الاخرى. تفضل هات. اخطأت ارايت، لان بالك في الزواج تتزوج ستستقيم الإجابة، لا خطأ. ها ها ضد الواجب ده عند الفقهاء، أما أنت أجبت عند الأصوليين، أنا ضربتهم من أجل ذلك. هما قالوا السنة هنا عند الفقهاء هي النفل المستحب غير الواجب، طيب قالوا هذه معنى السنة، سنن المرسلين. وأيضا قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي الزواج. قال من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنة الزواج، قالوا هذا أثر. قالوا أيضا نحتج بأن من الصحابة من نعد لكم قد مات عن غير امرأة، قد مات عن غير امرأة. قالوا ومن النظر بأن الإنسان يعني غير مجبر على الزواج، فهو ما خلق إلا لمهمة جسيمة ألا وهي عبادة الله جل في علاه، فمن انشغل بالعبادة كفته عن النكاح. قالوا قد قال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، هذا هو قول المذهب. وقالوا بأن من ملك الاستطاعة القوة أو القدرة البدنية والقدرة المادية يستحب له الزواج لا أن يجب. والفارق طبعا ثمرة الخلاف لمن يقول بالوجوب ومن قال بالاستحباب. الله يحفظك، الله يحفظك، اشرقت المجالس لوجود حضرتك، طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، سلام الله عليك. فثمرة الخلاف بأن الذين يقولون بالوجوب يقولون من استطاع الباء فلم يتزوج فهو عند ربه آثم، ومن مات على ذلك مات على معصية، ومن قال بالاستحباب قال خالف الأول، خالف الأكمل، خالف الأعظم أجرا الأجود، لكن ما خالف الشرع يعني ما أثم بذلك. أما الذي ندين الله به بأن من استطاع الباء فليتزوج وجوبا، عليه الزواج وجوبا، فمن استطاع وعنده القدرة المادية والقدرة البدنية فلم يتزوج فهو آثم عند ربه جل في علاه. والأدلة على ذلك كثيرة، الأدلة من الكتاب ما استدل به الجمهور، قال الله جل في علاه فانكحوا، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. وقال الله جل في علاه وانكحوا وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، وإن كان الاستدلال بهذه الآية فيها نظر، لكن الأصل فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء من استطاع منكم، يا معشر الباء الرجال، المسألة في النساء طبعا دخلنا في النساء فأكلت العقول، يعني لهن سحر عجيب، لذلك سنبين إن هو أنهم يشترطون عندنا الزواج من العاقلة وأن لك أن تأتي بها. الغرض المقصود يقولون يعني الحديث عندنا ظاهر جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء لا يا معشر الرجال، خطأ أبا فأس، أنا معك في الخط، أشتاق إلى ما تشتاق إليه، يا معشر الرجال من استطاع، أو الشباب حاضر، يعني الشاب ليس برجل، لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، يا معشر الشباب، طيب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، اللام لام الأمر. وأيضا قد قال الله جل في علاه لكم في رسول الله أسوة حسنة، وبسنة صحيح في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال تزوج فإنا كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء. في رواية كان يخص بها النبي صلى الله عليه وسلم، خير الناس كان أكثر نساء، هو يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحق رواية أخرى تظهر العموم، خيرنا على العموم، كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء. هذا الراجح الصحيح، وهو أنه من امتلك الباءة يجب عليه الزواج. أما ما احتج به أصحاب المذهب في القول في الدليل الأول، قال الله جل في علاه: فانكحوا ما طاب. قالوا ما طاب، هذا على التخير، تستطيب نفسه. فنقول لها توجيهات. التوجيه الأول قول الله جل في علاه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. أكمل السياق من المفسرات، مثنى وثلاث فر. إن طاب لك أن تتزوج الثانية فحي هلا بعد وجوب الأولى، وإن طاب لك الثالثة فحي هلا، وإن طاب لك الرابعة فحي هلا، وإن تتصرف أكثر من ذلك فحي هلا. فهذا التوجيه السياق مفسر: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وأيضا التوجيه الثاني هو أن الاستطابة هنا أن يطيب خاطره بالمرأة التي يراها، ينظر إليها، وهذا يؤتى به من الآيات والأحاديث، لأن المسلم وظيفته هو أن يفسر، صحيح ولا لا؟ ولذلك قال المسلم للمغيرة كما سنبين: انظر إليها علّه يؤدم أن يؤدم بينكم، فأن يصلح الأمر بينكما. فهنا الاستطابة معلقة بالرؤية، أن تطيب نفسه لهذه المرأة، لا أن يجبر عليها. إن كان الزواج واجب يجبر على امرأة بعينها، لا، ما تطيب نفسه من المرأة يمكن أن يتزوج. هذا التوجيه الثاني لهذه الآية. وأما بالنسبة للأحاديث التي استدلوا بها فكلها ضعيف، الأحاديث فيها أسانيد، الأسانيد فيها مجاهيل، وهي أحاديث لا ترتقي بحال للاحتجاج. وعندنا قول سلم: فمن رغب عن سنتي، إذا قلنا بالتنزل وقلنا بأنها من سنن المرسلين، قلنا سنة المسلم تنقسم إلى قسمين: سنة واجبة وسنة مستحبة، كما فصلنا في أفعال الرسول، تذكرون؟ مفهوم؟ لما يقول سلم: هذه سنة، وسنة سلم منها سنة واجبة ومنها سنة، طب ما أعطوني مثالا على السنة الواجبة؟ اللحية، نعم، لكن وين الدليل على أنها سنة؟ فين اللفظ أنها سنة؟ ها؟ لا، ما فهمت مقصدي. هات، أنا الآن أردت مثالا ثم أردت استدلاء المثال. أذهب يمينا، ما زلت في الساحة الأمامية. أحسنت، أحسنت، ممتاز. حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها في خصال الفطرة أو سنن الفطرة، ذكر من سنن الفطرة، ذكر واجبات وذكر إيش؟ مستحبات. لكن طبعا الدليل مش من النفس، من نص الحديث، نص الحديث ذكر أنها سنة. فلما بحثنا عن حديثنا السلام، لأن حديثنا السلام يفسر بعضه بعض، فوجدنا من الأدلة والقرائن بأن هناك سنن ذكرها في سنن الفطرة فهي واجبة، وسنن هي مستحبة، كالسواك هو مستحب، وإلصاق اللحية هو واجب، صحيح، لأنه أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول بأيضا معنى من سنتي أو من سنن المرسلين السواك والعطر أو التعطر وأيضا الحياء وذكر النكاح، نقول هذه السنة سنة واجبة، سنة واجبة. أما قولهم بأن من الصحابة من مات على غير زوج، قلنا ثبت العرش ثم انقش، من نقش على الهواء صار نقشه هواء هباء، صحيح ولا لا؟ ثبت العرش ثم انقش، ائتنا بالدليل. بل عندنا ما يخالف ذلك أيضا من كتب الشافعية، بأنهم رووا وإن كانت الأسانيد فيها انقطاع لكن تتقوى، بأن معاذ، أن معاذا عند موته قال: زوجوني زوجوني، انظر الآن أسهل ما يكون، قال: زوجوني زوجوني، فقه عالي. ثم قال: لا أريد أن ألقى ربي عزبا، زوجوني زوجوني، لا أريد أن ألقى ربي عزبا. وقد ورد عن ابن مسعود بسند صحيح قال: لو علمت أنه ما بقي من أيام حياتي في هذه الدنيا ما بقي إلا يوم واحد ما قبلت الله عزبا وأراد الزواج. فمن أين أتيتم بأن هناك من الصحابة من مات على غير زوجه؟ ثبت العرش ثم انقش، هذا الراجح الصحيح. يبقى إذن الراجح الصحيح خلافا للمذهب هذا الذي ندين الله به، والخلاف معتبر، والخلاف المعتبر لا إنكار فيه، فيه المناصح. لكن من امتلك القدرة الباءة، القدرة المادية والقدرة البدنية على النكاح، يجب عليه أن يتزوج وإلا أثم. قسم العلماء، علماء المذهب، بعد التأصيل العام الذي أصلوه بأن السنة أو مستحب للمرء أن يتزوج من ملك القدرة البدنية والقدرة المادية، قالوا: والناس في النكاح أو على النكاح على أربعة أضرب. الضرب الأول: رجل تتوق نفسه إلى النكاح، يشتاق إلى أن يعانق امرأة، يشتاق إلى أن يخلو في الليل مع امرأة يأنس بها، يلاطفها تلاطفه، يلاعبها تلاعبه، تتوق نفسه إلى ذلك، ويجد المؤنة، يجد أهبة النكاح، يمتلك القدرة المادية والقدرة البدنية، عنده المهر وعنده النفقة. فعندنا المعتمد في المذهب يستحب له النكاح إن كان يملك القدرة ونفسه تتوق تواقة إلى النساء، يستحب، ما قالوا يجب على التأصيل، قالوا يستحب له النكاح، لقول سلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فل يتزوج. قالوا والأمر أقل أحوال الأمر أنه على الاستحباب. هذا الصنف الأول من تفهموا هذا النزاع لا يدخل فيه خشية العنت، لا تحسبوا أن هذا النزاع يدخل فيه خشية العنت، لا، حتى مسألة الوجوب والاستحباب لا يدخل فيه خشية العنت، خشية العنت لا يذكرونها، هذا تفصيل آخر، لكن الصحيح هذا كما قلنا وهو حر طليق. فإذا الأول تتوق نفسه للنكاح ويملك القدرة البدنية والقدرة المادية، المعتمد في المذهب يستحب له أن يتزوج، لقول سلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هناك وجه آخر قالوا: لا، لا يستحب، لأنه سيشغل ذمته بحقوق، حقوق المهر وطلب الأولاد وطلب العيال، فيشغل نفسه بهذه، فالأولى له ألا يتزوج. وهذا وجه ضعيف، الوجه المعتمد في المذهب على هذا الصنف يستحب له الزواج. الضرب الثاني: تتوق نفسه للنكاح ولا يملك الباءة، تتوق نفسه للنكاح لا يملك الباءة، يقصدون بها هنا خاصة إيش؟ الورق، المادة، ليس معه المهر. طبعا هنا عندنا البنبوني أو الشقة، جبت البنبوني، نعم هذا هو، الشقة معه أو غير معه، يملكها ولا ما يملكها، تتوق نفسه للنكاح، يحب النساء، لا يملك مهر المرأة ونفقة المرأة. فقالوا هذا يستحب له أن ينأى بنفسه عن النكاح، قالوا يستحب له أن ينأى عن نفسه بالنكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عموما ونهى وزجر المرء أن يحقر نفسه، أن يضع نفسه في مواقف، أن يحقر نفسه، أن يضع في مواقف المحقرات لنفسه. فالأولى له أن لا يحمل نفسه فوق طاقته، لا سيما أنه سيشغل ذمته بحقوق وأعباء لا يستطيع أن يؤديها، فتطلب منه المرأة الفسخ بالإعصار كما سنبين إن شاء الله بالطلاق. الغرض المقصود قالوا هذا يستحب له أن ينأى بنفسه عن النكاح، وأنا أيضا أخالف هذا وأدين الله بالمخالفة، وأقول بأن من تاقت نفسه للنكاح ولم يملك، أقول خذ بالسبب وتقدم وتزوج. عندنا الحديث هو قائدنا للنظر وإعمال النظر، وإن قلنا بأنه سيحمل نفسه الأعباء سيحمل الله عنه هذه الأعباء، وهذه ليست من عنديات نفسي ولا من كيسي، وأنا أدور مع الحديث حيث دار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله: عونهم، الناكح يريد العفاف. قال عونهم، فيها دلالة واضحة جدا من كلام النبي أنه لا يملك، فيها دلالة واضحة أنه لا يملك، لذلك قال ثلاثة حق على الله: عونهم، الناكح يريد العفاف. خذ الأقوى من ذلك من فعل الصحابة، وكان الصحابة على فقر عظيم وتزوجوا وليست معهم الباء. علي بن أبي طالب تزوج فاطمة وما يملك شيء، فإن السلام قال: لا تدخل حتى تعطيها درعك، يعني المهر الذي كان مسمى، وبكى بكاء شديدا لما حمزة قطع ظهر الجمل. والأمر الثاني كانت صفية أو كانت ميمونة رضي الله عنها وأرضاها والزبير كانوا يستدينون عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استدان ليؤدي كان له من الله عون على الأداء، أدى الله عنه. فكانت ميمونة تقول: لا والله لأبيت إلا وأستدين، تحمل نفسك أعباء؟ قالت: نعم، لأبيت إلا ومعي من ربي ظهير، لأني ما أخذ إلا لأريد أن أؤدي، فلي عوني من الله جل في علاه. هذا فقه تعامل مع الله جل في علاه. دعك الآن من أمر الفقه، خذ أمر العقيدة التي تربطها على قلبك، هو أنك إن وثقت في ربك وأحسنت الظن به كان عند حسن ظنك. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا فريدا، كان ضعيفا فقيرا، جاءت خديجة هي التي تطلب للزواج، ولما ذهب شريدا في المدينة صار رأسا في الناس وأسس الدولة الإسلامية في المدينة. الغرض المقصود المسألة دائرة على فقه التعامل مع الله، فمن تاقت نفسه ولا يملك أقول يتقدم عونا من الله جل في علاه، عملا بقول سلم ثلاثة حق على الله: عونهم، منهم الناكح يريد العفاف. وعند من الآيات ما يظهر ذلك، لكن تحتاج إلى أن تثق في ربك فقط. ماذا قال الله جل في علاه؟ إن يكونوا فقراء، ها يغنيهم الله. والحديث عندنا حديث فيه ضعف، لكن أنا زيلت به الكلام لأستأنس به. الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أشتكي الفقر الفقر، قال متزوج؟ قال نعم. قال تزوج السنين فاق وفق. وقال له تزوج السنين اطرح ودعك ورحمة السلام، لا تأخذ به، هذا شاذ المذهب عندنا. فهو الله أحمد شاذ المذهب عندنا في هذا الباب. فقال له تزوج، تزوج الثانية، قال ما ازددت إلا فقرا. قال له تزوج الثالثة، مع المؤنة غير موجودة هو الآن، صحيح ولا لا؟ وتتوق نفسه للزواج. قال تزوج الثالثة، تزوج الرابعة، حتى فتح الله عليه. فإن الله جل وعلا يعطي المرأة الصالحة في البيت بركة. قال الله جل في علاه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالصحيح لذلك كما قلنا من تاقت نفسه ولم يجد المؤنة، فإن كان قوي التوكل على الله جل في علاه، ضعيف التوكل على الله فأقول حيهلا بمرحب ومتقدم، وإن الله جل في علاه خير عون له. وأيضا الضرب الثالث، قالوا من لا تتوق نفسه للجماع وهو يملك الباء، لا تتوق نفسه للجماع ويملك الباء، وله وصف آخر أخير وهو يتعبد، يحب قيام الليل، يحب قراءة القرآن. دعكم من طلب العلم، لأن طلب العلم صراحة الساحة فيها قوية، وقد قال إمامنا أو نقل عنه بما نسب عنه ضاع العلم بين أفخاذ النساء. فدعنا من العلم، خلينا في العبادة، أصلا العبادة البدنية قيام الليل الذكر صوم مثلا، كما كان عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تلوح وتقول نعم الرجل هو يصوم النهار ويقوم الليل، لا يأتينا فراش، ما نراه على الفراش، رأنا هذا شكاية عظمى منه، شكاية عظمى، ليست هذه ممدحة فيه، بل شكاية لا يأتينا فراش، صائم نهارا قائم ليلا. فإن كان رجل يتحنث ويتعبد فهل نقول له يتزوج أم لا؟ عندنا في المذهب قالوا لا، بل يكره في حقه أن يتزوج، بل يخلو بربه وينشغل بالعبادة خير له من الزواج. هذا للأصل الذي أصلناه، هو أن عندنا في المذهب بأن النكاح ليس بعبادة، وهذا أيضا بعيد. أنت لو نظرت ودققت النظر، بل النكاح من أهم العبادات ومن أعظم العبادات لمن صلحت النوايا له، ولا يقال تصلح النوايا فأنت الآن لست في النزاع، لأن العادات بالنوايا تنقلب إلى عبادات، يبقى ما دخلتش في النزاع. نقول لا، الآن أنا لما قلت تصلح النوايا؟ لأن العبادة لا تقبل إلا بنية. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم، هذه صدقة، هذه عبادة ليست عبادة، ده جماع. ولذلك اندهش الصحابة، قالوا يقضي أحدنا وطره ويأتي شهوته وتكون له أو يكون له في ذلك الأجر. قال لهم السلام مؤسسا للقياس كما سيأتي، قال أرأيت إن وضعها في حرام أيكون له في أيكون عليه وزر؟ قال نعم. قال كذلك إن وضعها في حلال فله إيش؟ الأجر. فهذه أول شيء نقول به أنه عبادة. الأمر الثاني هو وسيلة للعبادة. قد قال علماؤنا وقعدوا القواعد بأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأنا لا أستدل بالقاعدة، أنا أستأنس بها، لأن الأصل الدليل الذي نستدل به الوسائل لها أحكام المقاصد. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت لا تعلم الغيب لكنك يمكن أن تتمرس فيها فتعرف الدليل الذي أستدل به. لا قياس ايش يابا، انت فين يا حبيبي، انت رحت وين، انت طيار، انت مع ابو نواس الان؟ ها احمد عبد السلام انا اجيبه برضه حتى يتزوج السنين. ها شفت الراجل معاك طاير في السحاب الان، قلت بان النكاح محمد انور مش عارف طاير معاهم. طب ساردد عليكم ما قلت عشان يظهر ان الكل طاير بقى، وانا اللي قاعد على الارض. نعم بس أنا بستدل بإيش، بقول بأنه إن قلنا ليس بعبادة أصالة فهو عبادة تبعا، والوسائل لها أحكام المقاصد. وأستدل بذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن يضع أحدكم اللقمة في فيه امرأة فهو له إيش؟ صدق. وبالإجماع أن الصدقة ليست إيه؟ ليست عبادة، وهذا إجماع. ممتاز يا شأس، ممتاز يا أبا فأس، ممتاز. نعم والصدقة عبادة، فإن كانت الصدقة عبادة فإذا الوسيلة إليها هو إيه؟ ممكن واحد يأتي بامرأة يقول تعالي الشارع ويضع لها اللقمة في فمها، تكون لها صدقة ولا يكون عليه وزر؟ أجنبية، لا يكون ذلك إلا أن تكون حليلة له، تكون إيش؟ زوجة. يبقى إذن الزواج وسيلة إلى أن يضع اللقمة التي هي عبادة فيصل لعباد، فكانت وسيلة للعباد، والوسائل لها أحكام المقاصد. هذا بالنسبة للضرب الثالث نخالفه فيه أيضا. أما الضرب الرابع وهو من لا تطوق نفسه للجماع، الحيطة والمرأة عنده سواء، لا تطوق نفسه للجماع، يمشي بالشارع كأنه لا يرى شيئا، من ترى هذا؟ مش ممكن. فالغرض المقصود لا تطوق نفسه للجماع مع أنه يملك القدرة، ويملك القدرة البدنية والمادية، وأيضا ليس من أهل العبادة. يقول قد سمعت رسول الله، جاءه الرجل الأعرابي فقال الله أرسلك، ثم قال أخبرني عن الإسلام، قال تقيم الصلاة، فقال الرجل والله لا أزيد. فماذا قال؟ دخل الجنة إن صدق، أفلح وأبيه. فقال أنا سأفعل ما فعل الرجل، والله لا أزيد على ذلك. الرجل ليس من أهل العبادة، لكن ثري معه قدرة مادية وبدنية. وأيضا يقول الحيطة أفضل مني، الحائط الاسطوانة أفضل من النساء، أكلم الاسطوانة فلا ترد علي فأرتاح، لأن لو ردت علي المرأة هتجنني. ونعم هكذا كما سنبين. فيقول لا، أبعد عن النساء، أنأى بنفسي عن النساء. فقالوا هذا في حقه يستحب ألا يتزوج، يستحب ألا يتزوج. ووجه عندنا في المذهب يستحب أن يتزوج، بل أقول يجب عليه أن يتزوج. وصاحب البيان رجح استحباب الزواج، وأنا دين الله كما قلنا بالوجوب، بأنه يجب أن يتزوج للغير. والوجوب هذا ليس وجوبا أصالة، ولكن وجوبا للغير، لأنه إن لم يحتج إلى العفاف قلنا نحتاج إلى كثرة الأولاد، تناكح تكسره، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. ونسلم يعني يفتخر بكثرة الأمة يوم القيامة. أرأيت كيف تمنى أن يكون السواد الأعظم الذي رأى في السماء أن يكون له؟ ولما قيل له لموسى افتخر بعد ذلك، ونسلم يعني وجد النعمة من الله جل في علاه أنهم أكثر من موسى، فهو مكاسر بنا الأمم يوم القيامة. أو يعص امرأة تحتاج إلى العفاف، تعيش ليلا تئن خلوا من غير زوج، تحتاج إلى زوج وهو يملك القدرة البدنية والمادية. قلنا له الحائط ليس بأولى من المرأة، بل المرأة بها تدخل الجنة، ترضي ربك وتعف هذه المرأة. العفاف العفاف يستوي أو تستوي به المجتمعات. بهذا نكون قد تكلمنا على الأصل في النكاح وهو الاستحباب. ثم ذكر المصنف أنه يجوز للحر أن يجمع تحته أربع حرائط. قبلها نقول قد قال علماؤنا وصاية من النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المتقدم للزواج أن يمحص النظر في المرأة التي ستكون حليلة له. هذه المرأة التي يعني إذا نكحها كانت رفيقة له، إما أن تكون رفيقة الضر على خير وبر، وإما على شر وفسق وفجور، وإما أن تجره إلى رضوان الله، وإما أن تجره إلى رضوان الشيطان، نعوذ بالله من الخذلان. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للناس كيف يمحص النظر المرء إذا تقدم إلى الزواج في اختيار الزوجة له. وقد قال علماؤنا وأسسوا أصولا في استحباب اختيار المرأة الصالحة، المرأة الدينة. أنا ما أقول خذ امرأة طالبة علم، لأنك لن تجد امرأة طالبة علم، وكذبة عليك. ومن ادعى أن هناك امرأة طالبة علم متقنة يعني، فممكن كثير من النساء تطلب العلم، والله وجدت حرص وهمة عجب من النساء. لكن أقول هذا العلم يمكن أن يتقنه النساء، فتخرج الدكتورة والدكتورة وتقول كاني وماني وتفتي الناس، هذه مصيبة أم المصائب. إذا صدرت المرأة لأن تفتي في عضل المسائل، قل على الدنيا خراب، انتظر الدجال، وسيأتي سيأتي بإذن الله. حقا هذا الذي نقوله، لأن المرأة نادر جدا أن تلدها امرأة قد استكمل لها العقل وأوتيت الحكمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا ليس من عنديات نفسي، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. فممكن أن تسير على الدرب هي امرأة صالحة، نعم، وامرأة طيعة دينة، امرأة بركة، المرأة الصالحة بركة، وهي نادرة، لؤلؤة نادرة في هذا الزمان. لكن أن تصير رأسا في الناس في العلم هذا صعب. وأما أن يأتي أحدهم ويقول طب انظر ابن حجر عنده 52 شيخة، أنا مش شايف 52 شيخة، نعم، وكان عنده نساء يعني كثر كان يأخذ عليهن الإسناد، 52 شيخة بيعملوا فصلنا إيش بيفعلوه 52 شيخة إسنادا إسنادا في الرواية، يعني هي ليست أصلا متقنة علم. عشان أقول العلم عند النساء 52 شيخة، هو كان الحافظ ابن حجر كان يملي في المجالس، ثم بعدما يملي يزدل الستار، فتأتي امرأته فتملي على الناس بالإسناد. أما فقه المرأة، المرأة الفقيهة نادرة في هذا العصر حتى لا نلبس على الناس، ثم بعد ذلك يعني يلجون بقوة بعد هذا التأسيس والتأصيل إلى رد حديث الصحيح ما أفلح الله القوم من ولى أمره امرأة، إما بالخصوص وإما بأن الراوي هو أبو بكر مجلود في حد فلا يؤخذ، وإما أعجب ما سمعته بعدما اعترض عليها بعض الناس في مسألة معينة وقلت له الحديث في صحيح مسلم، قال لي صحيح مسلم الطبعة المصرية فيها حديث موضوع. ازاي الطبعة المصرية؟ والله ما في عنده إلا هذا. قال لي الطبعة المصرية فيها حديث موضوع. فهو المسألة أن كل واحد منهم لابد يرى مخرجا ليخرج حتى يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود قال علماؤنا الأصل الأصيل أن يختار المرأة الطيعة الدينة الصالحة، وإن المرأة الصالحة في البيت بركة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة صحيح، قال تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ولدينها. ثم قال بأبيه وأمي ناصحا مرشدا للأمة: تظفر بذات الدين وإلا تربت يداك. هذا المعنى، تظفر بذات الدين تربت يداك، يعني وإلا تربت يداك. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تصريح بأن تظفر بذات الدين. دخل سعيد بن المسيب على ابنته ويتقرأ قول الله جل في علاه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالت: يا أبتي، هذه حسنة الدنيا قد حسنة الآخرة قد علمناها. إيش هي حسنة؟ ممتازين الجنة. ليش نعم. قالت: علمنا حسنة الآخرة، فما حسنة الدنيا؟ قال: الزوج الصالح للمرأة الصالح، الزوج الصالح للمرأة الصالح. لذلك لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها وأرضاها، جاءه جبريل من السماوات بأمر من فوق سبع سماوات: رد حفصة فإنها صوامة قوامة. رد حفصة، والعلة أنها دينة طيعة، رد حفصة فإنها صوامة قوامة. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قلنا يبين لأصحابه أن ذات الدين هي الأسعد وهي الأفضل. ذات الدين لابد أن ينقب عليها المرء. الأصل الثاني أو الأساس الثاني على البحث عن المرأة أن تكون حليلة للرجل، يستحب له أن يأتي ببكر يكون أول رجل عليها، لأن المرأة التي يعني اعتادت الرجال مشكلتها مشكلات ممكن الأنين والذكريات تجعلها تنظر إلى أو تتذكر الآخر إن لم يكن الأخير أفضل من الأول. الغرض المقصود بأن المرأة المجربة للرجال لا تساوي بحق المرأة البكر. المرأة البكر يعني ما لك وللعذارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه كلام لكن هو يعني فيه ما فيه من الإرشادات يستأنسوا به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر لما تغيب عنه: تزوج؟ قال: نعم. قال: بكرا أم سيد؟ فقال: سيد. فقال: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك أو تلاطفها وتلاطفك؟ فالأبكار المرأة التي لا تجرب الرجال أولى بكثير من المرأة التي جربت الرجال، فتكون بكرا كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عند علمائنا قد أصلوا أصلا استحبابا، قالوا: عليه أن يبحث. تعرفون يعني إيش يبحث؟ يكد ويجتهد يبحث عن المرأة العاقلة. عليه أن يبحث عن المرأة العاقلة. ليش؟ الأصل بأنهن كما وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ناقصات عقل ودين في مسألة النسيان، لكن ممكن تكون رشيدة. لكن المرأة إن كانت غير عاقلة هي أصالة بعقلها الرشيد تذهب بلب الراشد. يعني إن كانت هي عاقلة أصالة الرزينة رشيدة تذهب برب الراشد تجعله يمشي يكلم نفسه، وهذا واقع كل متزوج يعرف هذا. في لحظات يمشي ممكن يقفز من الخارج يقول: لو حتى ما في ماء أستنشق الماء اللي تحت الأرض أبحث عنه، وهو في بيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الراشد من كنا. دعك من يقول النبي بيمزح، هذا في عقله عطر. نعم، الذي قال ذلك في عقل عطر. أن السلام يمتح بإيش؟ هذا وحي من الله جل في علاه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الراشد من كن. هذا في العاقلة الرشيدة، فما بالك لو كانت خفيفة؟ إيش اللي هيحدث فيها الآن؟ الرشيدة تذهب بلب الراشد، لو خفيفة إيش تذهب؟ تذهب بكلية الراشد، لن تجده، سيكبرون تسعا عليه. فلذلك الشافعية يقولون يبحث وينقب عن المرأة العاقلة. والمرأة العاقلة تعرف بصحة هدفها، إن كانت صح لها الهدف وصحت هدف زوجها وكانت خير معينة له تكون عاقلة، تقول ما تزوجت الرجل إلا للآخرة، والله ما اخترت إلا ليستوي دينه ديني به. فهذا دلالة واضحة جدا على رجاحة العقل والحصافة والذكاء. فقالوا علماؤنا يستحب له أن يذهب ويبحث عن العاقل، أيضا يستحب أن يتزوج من ذات حسب ونسب، مع أن السلام قال فاظفر بذات الدين. قالوا التوجيه في الحديث أننا لو وجدنا ذات الدين ومع الجمال والمال والحسب هذا خير، خير أيما خير. طب إن لم نجد، إن لم نجد، قلنا إذا تعارض الدين مع الحسب قدمنا الدين، يعني وجدنا حسيبة نسيبة وليست دينة، ودينة وليست حسيبة ونسيبة، من نقدم؟ من قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاظفر بذات الدين. قالوا فإن ورد الدين فيحسن ويجدر بالمرء أن يبحث عن ذات الحسب والنسب. واستدل على ذلك بحديث عن النبي، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحروا لنطفكم فإن العرق دساس، تحروا لنطفكم فإن العرق دساس، وإياكم وخضراء الدمن. قالوا يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء، قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. وهذا الحديث لا يصح من وجه، لا يصح من وجه بحال من الأحوال. لذلك هم لما قالوا ذلك قلنا نعم كلامكم صحيح، وعند الشافعية يقدمون مسألة النسب، يجعلونه شرطا، أو يجعلون الكفاءة في النسب والحسب أيضا، يجعلون من علامات الكفاءة، من شروط الكفاءة الحسب والنسب. وأنا أدين الله بقول المالكية بأن الشرع جاء بتقديم الدين، فالدين يقدم على كل شيء، تظفر بذات الدين وإلا ثربت يداك. أيضا ويستحب أن يكون أن لا يتزوج من عائلته، من عشيرته. وطبعا هذا الكلام قاله الشافعي قديما وفسره كثيرا الغزالي رحمه الله، الإمام إمام المذهب رحمة الله على الإمام الشافعي، قال لا يتزوج من عشيرته، أخشى عليه من الحمق، حمق من؟ حمق الأطفال يعني، فهذا يتعدى للأطفال. فالغزالي قال بأن يعني إذا تزوج القريبة يمكن أن يكون ضعف في العقل وضعف في الجسد، وممكن أيضا تكون وسيلة شرعية لمسألة قطع الرحم، إذا حدث النزاع تكون وسيلة لقطع الرحم. لذلك استحبوا ألا تكون من نفس العشيرة، استحبوا ألا تكون من نفس العشيرة. وهذا صراحة يعني فيه ما فيه من النظر، ولنا فيه معه وقفة، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وهي قريبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل زوج سيدة نساء العالمين لمن؟ لابن عم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. عامة المسألة إن وجد في الطب بأن الزواج من الأقارب، فقالوا طبعا المثل العام عندنا الزواج من الأقارب إيش؟ عقارب، صحيح؟ إذا وجد في الطب ما يثبت ذلك قلنا به، وإلا فنحن على الأصل، فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم عليا لفاطمة رضي الله عنها وأرضاه. أيضا يستحب في المرأة التي يطلبها الرجل أن تكون ولودا. الله، ليش التناقض هذا؟ أي تناقض؟ الأذكياء يا حبيبي، صدرنا ببكر ثم قال ولودا، كيف بكر وتلد جبال ولادها معاها؟ ها؟ تكون بكرا؟ نعم، في الأسر تنظر لأبيها لأمها، تنظر لأبيها، تنظر لأخيها، صح؟ لا، تنظر لأمها، لأختها، تنظر لبناتها، ممكن بنتها تكون ولادة؟ طيب هذا أنا في وهم عندي، سامحوني. تنظر إلى لداتها وأترابها من بني عشيرتها. فلذلك طبعا استدلوا على ذلك بحديث عن السلم، تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم، مباهم بكم الأمم يوم القيامة. هذا حديث إسناده ضعيف لكن يرتقي للحسن بشواهده، تزوجوا الولود الودود. وهناك حديث أيضا فيه علة، فيه الربيع أو علي بن الربيع وهو ضعيف، حديث سوداء ولود خير من حسناء عقيم، سوداء ولود خير من حسناء عقيم. هذا يظهر لك المقصود الأسمى من النكاح ليس قضاء الوطر فقط بل كثرة النسل، لا أن نقول لابد من قلة النسل وتنظيم النسل وقطع النسل، هذا ما يجوز، مخالف لمقصود النكاح الأسمى ألا وهو كثرة النسل. وأيضا يستحب لمن يتزوجها أو إذا أراد التزوج أن يتزوج في شوال وأن يبني في شوال، لأن عائشة رضي الله عنها أرضاها أثبتت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح تزوجها في شوال، يعني عقد عليها في شوال، وأيضا بنى بها في شوال، فكانت تنكح نساءها أو نساء أو بنات نساءها في إيش؟ في شوال تبركا، هذا تبرك، وتبرك بإيه؟ بالأماكن ممتازين، هذا تبرك عظيم جدا بإيش؟ بالأزمنة ممتاز. ونعم، فالزواج في شوال زواج مبارك. نختم الكلام على هذا الباب بما قاله المصنف: ويجوز للحر أن يجمع بين أربع من الزوجات الحرائر. يجوز للحر أن يجمع بين أربع، ويجوز. وهل التعدد واجب؟ وهل التعدد مستحب؟ إحنا عندنا أصالة الإفراد إيش؟ لا، على الاستحباب يابا. المذهب الإفراد إيش؟ على الاستحباب. يعني أنا زوجتي وأعطيتها الورق تكتب، فهي قرأت، مش عارف تقرأ، العالم اللي قال ذلك في الشافعية، هو مثلا كانوا يتكلمون على أن الزواج يجوز للرجل أن يجمع، لأن ما تجد الشافعية من يقول يستحب أبدا، يجوز، يجوز فقط أنه يأتي بأربع، لأن النساء مشغلة، فيجوز للرجل أن يجمع بين أربع من الحرائر. الصميري إذا ما لحنت في اسمه من أصحاب المذهب الشافعي من العلماء المتقنين، قال: وفي زماننا هذا الأولى ثم الأولى والآكل أن يبقى المرء على امرأة واحدة، ده في زمانه. فقالت: ولا نعم الرجل هذا، وهذا من أعلم الشافعية. هو النساء قاتل، قالت: هذا من أعلم الشافعية. ليش؟ وهنا شهدت فالشافعية أيضا أفضل المذاهب على الإطلاق. ماذا بيش؟ ماذا بالشافعية؟ عامة عندنا يجوز، لا يستحب، يجوز للمرء أن يجمع بين أربع من الحرائر من النساء، لقول الله جل في علاه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال ابن القاسم وقال بعض الشيعة: يجوز أن يتزوج من التسع، ثم يعني أخذ يقرأ الآية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء بالوقف مثنى، يبقى كده إيش؟ وثلاث، يبقى كام؟ خمسة، ورباع مع الخمسة تسع، فقال يجوز له أن يتزوج تسع. ثم عضد قوله بإيه؟ لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وابن الجوزي نسب هذا القول لابن حزم، ولا يصح، لا يثبت عن ابن حزم، ابن حزم يقول لا يجوز الزيادة على الأربع. وأنا وهمت بالنقل عن الجوزي وحسبت أنه ثابت عن الإمام ابن حزم، فلما راجعت وجدت أن ابن حزم يقول خلاف هذا، ويقول أن الزواج يقف فيه المرء على أربع، لكن الذي قال بذلك ابن القاسم وقال بعض الشيعة. والروافض من الشيعة قالوا: لا، لا يتزوج تس، خذوا ما الفجيعة الكبرى، قالوا له أن ينكح ما شاء من النساء، ما شاء، لأنه قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فكان التوجيه في الآية إيش؟ لا، في المثنى والثلاث والرباع التوجيه يكون إيش؟ لا لا، على التمثيل، على التمثيل، لكن الأصل ما طاب لكم من النساء. طبعا من قال بالمتعة يقول بذلك لا يبرد، وهذا كلام كله باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث غيلان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أسلمت وتحت عشر من النساء، من النساء عشر من النساء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك أربعة، أمسك عليك أربعة وفارق سائرهن، أمسك عليك أربعة وفارق سائرهن. وعن نوفل بن معاوية جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تزوجت بخمس وأسلمت وتحت الخمس، خمس نسوة، فقال له سلم: أمسك عليك أربعا وفارق واحدة. قال: أمسك عليك أربعا وفارق واحدة. العلماء يقولون إذن ما له إلا الأربع، فإن طلق الرابعة فلا يجوز أن يتزوج غيرها حتى تنقضي العدة، فلا يكون متزوجا الخمس. وقال العلماء باتفاق فقه أهل السنة والجماعة أن الحر يجمع تحته أربع حرائر، وعندنا في المذهب العبد لا يجمع تحته إلا امرأتين، وهذا والله من الأثر والنظر قوي، وإن خالفه الجمهور، ونحن ندين الله بالمذهب هذا للدليل. العبد لا يجمع تحته إلا امرأتين، لأن الله جل وعلا قال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت شركائكم مما ملكتم، هل لكم مما ملكتم من أيمانكم أو ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. فالآية هنا يبين الله جل في علاه للناس عبرة ليعتبروا: أنتم والعبيد تستوون في الملك؟ الإجابة لا، فكانت الآية أصل أصيل في التفريق بين الحر وبين العبد، وجاء التشطير في أكثر من موقف، وهذا الراجح الصحيح، العبد لا يجمع تحته إلا امرأتين. بهذا نكون قد انتهينا مما قاله المصنف مع بعض الفروع. نختم إذا قلنا بأن المرأة الصالحة على المرء أن يختارها، فنقول له الآن يجوز لك أن تنظر من المرأة ما حل لك الشرع وأباح لك الشرع أن تنظر. قال وما أباح لي الشرع؟ قلنا الآية الكريمة تظهر لك ذلك. قال الله جل في علاه ولا يبدين زينتهن إلا قال إلا ما ظهر منها. ما ظهر منها قال جمهرة من أهل التفسير، ما ظهر منها يقصد ذلك الوجه والكفين، فلا ينظر إلا للوجه والكفين. واستدل على ذلك بأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أراد أو من وقعت في قلبه امرأة فأراد أن يتزوجها فلينظر إلى الوجه والكفين، قال فلينظر إلى الوجه والكفين. وهذا حديث ضعيف نستأنس به. وحديث آخر أضعف منه أنه إذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة فلينظر في محاسن وجهها، حتى استدل بها الشافعية على أنه له أن يكرر النظر. وهذا سؤال دايما يقول أنا شفتها نسيتها، ممكن أتذكرها أشوفها ثاني ولا لا؟ شفتها طب نسيتها أريد أشوفها مرة ثالثة. فهو تكرار النظر يقول به الشافعية بهذا الحديث، أن ينظر ويدق النظر في محاسن وجهها. والأحاديث الصحيحة لنا فيها غنية، أنا صدرت بها الباب هذه نستأنس على أن يكون فيها مساحة للمرء إذا أراد أن يكرر النظر. أما الأصالة عندنا في الأحاديث الصحيحة عن جابر وعن غيره، الحديث في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال أبو هريرة، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تزوجت امرأة أو أريد أن أنكح امرأة من الأنصار، قال اذهب فانظر إليه فإن في عين الأنصار شيئا، قال اذهب فانظر إليه فإن في عين الأنصار شيئا. وأيضا المغيرة بن شعبة تقدم لامرأة من الأنصار وهي في خدرها، قال أريد أن أرى، قالت لا لا أحرج عليك لا يحق لك. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تقدمت إلى امرأة من الأنصار وأردت أن أراها فلم ترضى، فقال اذهب فانظر إليها، قال اذهب فانظر إليها علّه أن يؤدم بينكم. فذهب فقال قد قال رسول الله انظر لما خص الله الفضل لهؤلاء، قالت أقال رسول الله؟ قال نعم، فرفعت الخد، قالت انظر بأمر رسول الله وإلا فأحرج عليك. إن كان هذا أمر من رسول الله سمعنا وأطعنا. قال علماؤنا وللمرء أن يكتفي بوصف الغير، يعني يبعث أخوه مثلا فيراها وينظر في دقائق الجمال لها، ما يهيس مسألة هم يقولون في مسألة الاختلاط هذا، هو إذا أراد أن يراها يبعث من؟ يبعث المرأة إيش؟ بيقولوا اسمها إيش؟ المرأة الإيش؟ لا الأروبة، أبو فأس بيستعد لهذا، هنا معها البندق عشان ترى الأسنان وتشد الشعر. هو عامة قالوا إن ممكن بالوصف يكفي عن الرؤية، واستدلوا على ذلك برواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عائشة، هذه الرواية يعني من نجدها، بعث عائشة ترى له امرأة ليتزوجها، فذهبت فوجدت أنها جميلة لكنها رجعت فقالت لم تمرض، فقال لا رغبة لي فيه. لما؟ ثاني ذهبت عائشة، الحديث لا يصح لكن أستأنس به، ذهبت عائشة تراها فما رأت فيها إلا الجمال، ثم قالت لم تمرض قط، قال لا رغبة لي فيها. يريد مريضة؟ أيوة نعم، هذا هو، أنت لسه جاي من هنا أطلع برا. نحن نحترم صدقك في الطلب فتجلس، لكن لا لابد أن تصلي، اركع ركعتين خفيفتين، ولا يجوز لك لعن الدنيا لأن فيها الطاعة وفيها العلم وفيها طلب العلم. أنت مثلا الله شفت إيش قلنا؟ لأن فيها إيش؟ خلاص فبالاستثناء لا تهجم على الرد حتى تدخنه، صلي ركعتين بسرعة. الغرض المقصود فهي لم تبتلى، كما قال الإمام مالك من لم يبتلى فليشك في دينه، يراجع إيمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله قوما تلاه. قيل للإمام الشافعي أي يمكن المرء أم يبتلى؟ إيش الأفضل له؟ قال لن يمكن حتى يبتلى، لن يمكن حتى يبتلى. بهذا نكون قد انتهينا.